يقول المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبه الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالعقيدة ثم تعرض لبعض الفرق كالجهمية والأشعرية والمعتزلة، ثم تكلم على أركان الإسلام الخمسة، ثم كرر مرة أخرى يحذر من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكل نحلة ابتدعت بعده فهي مردودة على أصحابها أيا كانت تلك النحلة، ولو سموها بدعة حسنة، فإنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، بل ما هناك إلا بدعة أو سنة، ولذلك فإنه يجب أن نحذر من كل فرقة تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة والجماعة. وهذا لا يتأتى إلا بأن يعرف المسلم منهج أهل السنة وفق فهم السلف الصالح، ثم يتعرف على المناهج التي خالفت هذا المنهج ليتجنبها، فإن معرفة الشر إنما تكون لتجنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد حذر الشيخ رحمه الله هنا من عقيدة الروافض، فكل من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كفر أزواجه أو رد السنة أو اعتقد نقص القرآن الكريم الذي بين أيدينا أو قال على الله بالبداء أو عبد القبور من دون الله أو اعتقد لأئمته درجة تفوق أو حتى تساوي درجة الأنبياء والمرسلين أو أجاز رواية الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يتصرف في الكون مع الله عز وجل، سواء كان هؤلاء الروافض أو المتصوفة أو غيرهم، من اعتقد هذه المعتقدات فيجب أن نفارقه وأن نبتعد عن هذه العقائد الفاسدة المفسدة التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر منذ تآلب أولئك القوم الخوارج وغير والروافض وغيرهم من الفرق الضالة، منذ تكالبهم على عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا وهم ينشطرون ويتفرقون. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فمن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا يجب علينا أن نبتعد عنه وعن عقيدته، وأن نحذر من تلك العقائد الفاسدة التي أشرت إليها، لأنها عقائد شيطانية ومن يعتقدها فهو شيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان لما عجز عن أن يمنع المسلمين من الإسلام لجأ إلى إقناع بعض المسلمين والمنتسبين الإسلام بالبدع والخرافات والمعتقدات الفاسدة التي أبعدتهم عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى زادت تلك الفرق عن الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 73 فرقة زادت، ولعل 72 أصول للفرق، وإلا فقد تشعبت كثير من الفرق إلى أن أصبحت الفرقة الواحدة ربما تفوق هذا العدد. والمخرج من هذا كله، والمخرج من مفارقة تلك العقائد الفاسدة سواء عقائد الرافضة أو المتصوفة أو الخوارج أو غيرهم من المبتدعة والملاحدة والباطنية ونحو ذلك، طريق السلامة من هذا هو التفقه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان مناهج تلك الجماعات المنحرفة للحذر منها، وليكون المسلم على بينة من أمره حتى لا يقع في الإفراط أو التفريط، حتى لا يقع في الإفراط أو التفريط، لأن ديننا الإسلامي دين وسط بين المفرطين والمفرطين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. جعلوا الشهور على قياس حسابهم وربما كملا لنا شهران. هؤلاء وغيرهم من المنحرفين، الرافضة وغيرهم من المنحرفين، حساب الشهور عندهم تختلف عن حساب أهل السنة والجماعة، فكثير منهم أو أغلبهم لا يعني يرون الصوم ولا العيد مع جماعة المسلمين. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، فقامت إحدى الفرق بالإعلان في الإذاعة بأن الذي رآه هؤلاء الناس إنما هو شيطان تمثل في صورة الهلال، وعليكم أن تصوموا في يوم كذا وكذا، يقولونه لأتباعهم، وهذا والعياذ بالله من الزيغ ومن الانحراف عن سواء السبيل، حتى الهلال أصبح فيه خلاف، يقول هذا ليس الهلال الذي رأوه أهل السنة، ليس هو الهلال، وإنما هو شيطان تمثل لهم في ماذا؟ في صورة الهلال، فأمروا أتباعهم ألا يصوموا إلا في اليوم الذي بعده، بل بعده بيومين والعياذ بالله، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الشيطان سول لهم وأملى لهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فسواء يعني خالفوا في الصوم أو في العيد أو في عد الأشهر أو في التاريخ الهجري، وإنما خالفوا في التاريخ الهجري لأن أول من بين أو من حدد التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلكراهيتهم لعمر وبغضهم إياه يعني عدلوا في التاريخ، وبعضهم يؤرخ بالبعثة وبعضهم يؤرخ ببعض أعيادهم الجاهلية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعمر هو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فرضي الله عن عمر وأهلك الله من كره عمر أو سب عمر أو نال من عمر أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وربما نقص الذي هو عندهم واف واف وأ واف وأوفى صاحب النقصان. واف وأوفى صاحب النقصان، يعني يحكي رحمه الله مخالفاتهم، فلا ينظرون إلى الأهلة في نقصان الشهر أو تمامه، وإنما ينقصون ويكملون بحسب أهوائهم بقصد مخالفة من؟ أهل السنة والجماعة، هذا هو المراد بهذا البيت، يعني أنهم يقدمون ويؤخرون كما يريدون من أجل مخالفة أهل السنة في أكثر أمورهم. نعم. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. كل من اعتقد المعتقدات التي ذكرتها، من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر من وطئ الحصى، ومن كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة حفصة وعائشة رضي الله عنهما فهو شر من وطئ الحصى، ومن اعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص فهو شر من وطئ الحصى من جن أو إنس، ومن اعتقد أن أئمته من المتصوفة والرافضة أفضل من درجات الأنبياء والمرسلين كما يقول ابن عربي مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون إيش؟ ودون الولي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن الأولياء عند غلاة المتصوفة والرافضة الأولياء يتصرفون في الكون مع الله، يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، يسيرون السحاب، يسيرون الكون، يعلمون الغيب، لا يموتون حتف أنفسهم وإنما باختيارهم، لهم حق التشريع وحق التغيير بحسب ما يرون، وغير ذلك من معتقداتهم الفاسدة التي تبلغ المئات. فمن اعتقد هذه المعتقدات فهو شر من وطئ الحصى ولا شك. نعم. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. لا ينفع مدح النبي مع سب أصحابه، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الإيش؟ هذا الدين، فمن خونهم فقد ألغى الإسلام كله، من خون الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة فإنه يطعن في الدين كله، لأن الإسلام من أين جاءنا؟ ها؟ عن طريق الصحابة. جاءنا عن طريق الصحابة، فإذا خون الصحابة فلا إسلام، فتخوين الصحابة أو تكفيرهم أو سبهم نعم يعتبر هدما للدين كله، هدما للدين كله، ولذلك لا ينفع حتى ولو مدح النبي وهو يعتقد كفر الصحابة. أي شخص يعتقد أنه يمدح النبي ويثني عليه ويعتقد أنه متبع للنبي هو كاذب في هذا، أليس كذلك؟ يعني من يمدح النبي ويعتقد كفر أصحابه هل صدق في مدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا أبدا، بل لقد صرح أحد زعمائهم المعاصرين قائلا بأن إلها بأن ربا يرضى أن يكون خليفة رسوله أبي بكر وعمر ليس ربنا، وأن نبيا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر وعمر ليس رب نبينا، إذن صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. نعم يجب درء الفتنة مع هؤلاء الناس، ولكن لا يمكنون من نشر فسادهم ومعتقداتهم. نعم. حبوا قرابته وسبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. منتقضان، الذي يظن أنه يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي بقية الأصحاب، هذا تناقض أم ليس تناقضا؟ بل منتهى التناقض، لأن آل بيته عليهم رضي الله عنهم وصحابته كلهم يعني تجب إيش؟ محبتهم وموالاتهم ونصرتهم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام تجب موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم، ومنهم أهل بدر، ومنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنهم أهل بيعة الرضوان، ومنهم من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، كلهم توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم إيش؟ راض، وقد بلغوا في حجة الوداع 120,000 تقريبا، فيجب الترضي عنهم جميعا واعتقاد عدالتهم والكف عما شجر بينهم، لأنها فتنة أثارها المنافقون وأثارها عبد الله بن سبأ لعنه الله وغيره من المفتونين، وحصلت الفتنة وحصل ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنه وفي وقعة صفين وما حصل في وقعة الجمل وما إلى ذلك، كل هذا يجب الكف عنه، ويجب أن لا نتحامل على أحد منهم بسبب تلك الفتنة التي سببها المنافقون بينهم، لأن لهم من الفضل والسابق والخير ما يرجح بذلك. ثم إنهم إنما كانوا متأولين فيما صدر منهم، فالذي يدعي أنه يحب أهل البيت ويكره الصحابة هل صدق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن زعم أنه يحب الصحابة ويكره أهل البيت هل صدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هؤلاء الرافضة والخوارج على طرف إيش؟ نقيض. الخوارج يكرهون أهل البيت والرافض النواصب، والروافض يزعمون محبة آل البيت ويكفرون من عداهم، والخوارج يكفرون علي رضي الله عنه، فكلها طوائف هالكة، طوائف مبتدعة ملحدة بعيدة كل البعد عن هدي الإسلام الصحيح، فيجب أن نحذر منهم وأن نحذر من معتقداتهم. الآن لما يأتينا شخص يقول أنا يدعي الإسلام ويقول أنا يعني أؤمن بالقرآن لكن لا أخذ بالسنة، هل يعتبر مسلم؟ لا. شخص يقول أنا أريد أن أخذ آية الآيات أؤمن بالقرآن لكن وددت لو أنني ألغيت آيات الصفات كما فعلت الجهمية، هل هو من المسلمين؟ لا. شخص يدعي محبة النبي وهو يخون أصحابه، أو يدعي محبة آل البيت ويكفر بقية الصحابة، أو يعتقد كفر بعض الصحابة أو نحو ذلك، فإن هذا طعن في الدين كله، ولذلك ما بلي الإسلام بشر من هذه الفئات منذ فجر التاريخ، وما سقط الإسلام إلا على أيديهم عبر التاريخ. سقطت بغداد أيام التتار سنة 656 على أيدي نصير إبليس المسمى نصير الدين الطوسي وزير المتوكل العباسي، المتوكل أيوة آخر خليفة، وجميع الدواهي التي تدهى المسلمين عبر التاريخ لهم مساهمة أو لهم إسهام في ماذا فيها، لأنهم يتحالفون مع أي طرف ضد المسلمين أهل السنة، بل يرون أن إذا أهل السنة قربة يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا تناقض، كيف تدعي محبة آل البيت وأنت تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباقين؟ ليس هناك أحب من آل البيت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان، علي رضي الله عنه زوج عمر ابنته وهم يحبون بعضهم ويترضون عن بعض ويترحمون عن بعضهم البعض رضي الله عنهم أجمعين، وقاتل الله من خونهم أو أبغضهم أو كرههم. نعم. كأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. الله أكبر. يعني يشبه الشيخ رحمه الله تعالى الصحابة وتماسكهم وتكاتفهم وتعاونهم وتضامنهم بمن فيهم آل البيت وسائر الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كروحين في جسدين أو كروح في جسدين، وهذا لبيان قوة العلاقة بينهما، يعني لبيان قوة العلاقة بين الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الصحابة رضي الله عنهم بمن فيهم آل البيت هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ونقلة الإسلام، والإسلام ما جاءنا إلا عن طريقهم. فالطعن فيهم طعن في الإسلام كله. الطعن في آل البيت طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في سائر الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه الذين أحبهم وأحبوه وبايعوه وناصروه وآزروه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وتوفي عنهم وهو راض عنهم جميعا عليه الصلاة والسلام. كان أحدهم لا يخاطبه وهو يعني إلا وهو مطأطئا رأسه، يستحي أن يملأ عينيه من النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف هذا حتى بعض الكفار، يعني بعض الرسل الذين جاءوا من ملوك الفارس والروم، يعني هالهم هذا الأمر أنهم وإحاطتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم إياه وتقديمهم إياه وتسابقهم على فضل وضوئه بل وعلى نخامته وإلى آخره مما من تبركهم به عليه الصلاة والسلام إبان حياته. فدهش دهش مندوب الملوك الروم والفارس، دهشوا من هذا الأمر كلهم، سواء كان منهم المسلمون آل البيت أو غيرهم. فالصحابة كلهم عدول، فهم كما وصف الشيخ كروح في جسدين، كروح واحدة في جسدين. فعلينا أن نحبهم، يعني سواء آل البيت أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذانك الفئتان. فئتان تجوزا، وإلا فهم فئة واحدة. وقصد بفئتين يعني هناك آل البيت وهناك الصحابة. نعم، آل البيت لهم حرمتهم، ولذلك لا تحل عليهم إيش؟ الصدقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أهل بيتي رضوان الله عليهم، ويدخل في آل بيته أزواجه جميعا. هذا هو الصحيح. آل علي وآل عقيل وآل العباس، هذا هو. ويدخل فيهم من؟ نعم، أزواجه عليهم الصلاة رضي الله عنهن. والله إن أزواجه من أهل بيته، ولذلك حتى في القرآن يريد الله أن يطهركم إيش؟ أهل البيت. يريد الله أن يذهب عن بارك الله فيك أن يذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو يتحدث عن من؟ عن من؟ عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الذي ثبت في كتاب الله نسمع لخبيث يتهمهن بالإفك أو يتهم عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات؟ ولذلك قال إنهم فئتان لكنهم فئة واحدة، يعتقدون عقيدة واحدة وينتظمون في سلك واحد ويدينون بدين واحد، يعبدون ربا واحدا ويقتدون بنبي واحد ويسيرون على منهج واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. يعني آل البيت وسائر الصحابة سائرون على درب الهدى وعلى طريق أهل السنة والجماعة، بمن فيهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهما وسائر آل البيت وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم كما قال المصنف في طريق الهدى، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أثنى عليهم الله في كتابه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي آخر سورة الحشر ذكر المهاجرين والأنصار ومن أسلم بعدهم من الصحابة. وسائر ما جاء في الثناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين. فلا نسمع لناعق ينال منهم أو يسبهم